ولا قائما ما دام زيد لأن المغرب وكل حرفي ولا يتقدم شيء من سنتها عليها فما موصول حرفي ولا قائما ليس زيد لأدول الاسم ولأن ليس جاملا لا تصرف لكن سد على عسى في عدم التقدم عسى الارتفاع لا يتقدم لأنها جاملة ولا تتصرف رقيسة ليس عميلة قال فإن كان حرف النفي غير ما جاز تقديمه نحو قائما لم يزل زيد ومقيما لا ينفص عمر وعازما لم يطرح بكر هينا من هذا بقي هنا يقول تنبيه أنت قال ثم مذهب الجمهور 205 أن كان وأخراجها أفعال ما أطرح طبعا هذه طيب أفعال ناقصة لا حروف لأن أكثرها تتصرف هل كنا نوقفنا على من يقوم بحرفيتها أو من يسميها حروفا ما رجعت بعض الكتب فوجدته في الأزهر الشرح الجوهرية الزوايا خبايا كما يقال وهم الكتب المطولة التي عندي ما وجدت فقالوا سماها الزجاجي حروفا سماها الزجاجي حروفا إذا إشارة أشار حين سمعنا الجمهور أن كان وأخواتها أفعال ناقصة لا حروف بخلاف الزجاجي فإنه يسميها حروفا سمي كان وأخواتها حروفا ولا سماها الزجاجي حروفا نفس شرح ناجر من جنة الشيخ هنا ما سيدنا إلا في بعض الزوايا كما يقال وإنما تعرض لها الهمع ولا غيره من يعني العلم في راجع للعمل الدولة فهذا هو أشار بهذا الكلام إلى خلاف الزجاجي الذي نسميها حروفا وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث طيب الحاصل من هذا أن كانت العربية لها ثلاثة تأتي في العربية على ثلاثة أوجه الوجه الأول نصان وقد تقدم الكلام عليه والوجه الثاني زيادة ولم يتعرض له الناظر تكون زائدة وزيادتها تكون بين شيئين متنازلين كالمبتدا والخبر زيد كان قائم يجوز أن تكون قائم زيد كان قائم فتكون كان زائدة زيادتها تكون بين شيئين متنازلين كالمبتدا والخبر والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه والصلة والموصول المهمة تكون زائدة بين شيئين متنازلين كالفعل مع مرفوعه وكأيضا كذلك الصلة مع الموصول وكالمبتدا مع الخبر والموصوف مع الصلة هذه أشياء متنازلة المعطوف مع المعطوف عليه فتأتي طبع كان بينهما تأتي طبع كان بينهما فتكون زائدة في هذه الحالة زيد كان قائما فلك أن تكون قائما على أنها عاملة وقائما على أنها زائدة على أنها زائدة فهذا هم أيضا وجه من أوجه كان بالعربية تعلم كان بالعربية على ثلاثة أوجه ناقصة وقد تقدمت أمثلتها وتقدم الكلام عليها والباب معقود لها للناقصة وأيضا تعرض للكلام و كيف؟ ما يكتب لهذا كمان ما كان أحسن الدنيا طيب والثاني الوجه الثاني أن تكون زائدة وزيادتها تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا من جار مجرور ما تلازمهم بين شيئين متلازمين ما جار مجرور طيب والوجه الثالث والكلام عليه هنا أن تكون تامة أن تستعمل تامة وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفذ بها إذا جاءت معناها حدث. حاصل هذا الوجه الذي تعرض له الناظر هنا أن كان تستعمل تامة، ومن معاني كمالها أن تكون بمعنى حدث. إذا كانت بمعنى حدث أي تقل، وتكون بمعنى فعل لازم حدث. لذلك قال الناظر وهكذا يصنع كل من نفذ أي كل من لفظ بها إذا جاءت معناها حدث. فإذا كانت بمعنى حدث فتكون هنا تامة في هذه الحالة. كمثال الناظر قد كان المطر، وإن تقول يا قوم قد كان المطر أي قد حدث المطر، فهنا تكون تامة. والتامة هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى المرفوع. هذا هو ضابط التامة، هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. والناقصة عكسها بخلافها، تحتاج إلى مرفوع وإلى وإلى منصوب. فهذا هو ضابط الناقصة وضابط التامة، أن الناقصة تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب، والتامة تكتفي بمرفوعها. والتامة تأتي لمعان تكون بها تامة، كأن تكون بمعنى حدث. يقول كان المطر أي حدث المطر. وكذلك إذا كانت بمعنى وقع، إذا كانت بمعنى وقع ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان أي وقع، وما لم يشاء لم يكن أي لم يقع. وهنا تكون تامة أيضا كذلك. وأيضا إذا كانت بمعنى خبرة وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، أي خبرة وجد ذو عسرة ونظر ينتظر به إلى الميسرة. طيب، وأيضا إذا كانت بمعنى ثبت، بمعنى ثبت أيضا تكون تامة في هذا في هذه الحالة. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثبت الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. حديث صحيح البخاري ومسلم. نعم وجد كيف؟ كل معنى واحد حصل وجد كل معنى متقاربة. الشاهد انه اذا كانت بمعنى حدث او بمعنى ثبت او بمعنى حصل او بمعنى ايضا كذلك ايش؟ اللي ذكرناه وقع وقع فانها تكون تامة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هنا معنى وقع ما شاء الله وقع ثبت، وقع وثبت يعني من هنا اصبح ثبت. طيب، وايضا اذا كانت معنى حضر وان كان ذو عسره فهذه معاني كان، او بعض معاني كان في الزمان، هذه يعني بعض معاني كان في الزمان. من يعيدها؟ معاصي ان تكون بمعنى حدث كقول الناظم قد كان المطر اي حدث المطر، وبمعنى وقع ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لم يقع. ما شاء الله وقع وما لم يشاء لم يقع، بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه، بمعنى حضر وإن كان ذو عسرة. أحسنت، فهذه بعض معاني كان في الزمان تقصد إن شاء الله. ها؟ وسيد الكلام، لكن نريد نحن نربط البيتين اللي قلنا. هذا واضح إلى هنا؟ تفضل عبد الرحمن. ها؟ حضر حصل الحاصل من هذين البابين ان كان تخرج عن النقطان الى الزمان، وتكون تامه اذا كانت بمعنى حدث كما اشار الى هذا الناظم، اي تكون بمعنى فعل لازم، فاشار الى ذلك بقوله وهكذا يصنع كل من نفذ اي كل من نفذ بها اذا جاءت معناها حدث. هكذا يصنع كل من نظر بها ولفظ بها اذا جاءت معناها حدث، فانها تكتفي بمرفوعها، فانها تكتفي بمرفوعها في هذه الحاله. وليس هذا الحكم خاصا بها، بل هو ايضا فيها وفي غيرها. هاك ليس وبدئ وزال، فهذه الافعال تستثنى، لا ياتي فيها النقطان، لا ياتي فيها الزمان، بل تنزل النقطان. فهذا الحكم ليس خاص ليس خاصا بليس او ليس خاصا بثان، بل هو فيها وفي اخواتها حاشا ليس وزال وفتها، فانها لا تستعمل تاما بل تلازم النقصان. طيب اضحى واصبح وطاء اضحى واصبح وانسى، اذا كانت تامه ما هو معنى التمامية؟ ذلك اسم مرفوعنا. نعم هذا هو المعنى الذي تقول به تاما. اذا كانت المعنى دخل امسينا وامسى الملك لله، فامسينا الاولى هي التامه اي دخلنا في المساء، واما الثانيه ناقصه وامسى الملك لله ناقصه، لكن امسينا اصبحنا اضحينا اي دخلنا في المساء ودخلنا في الصلاه ودخلنا في الضحى، وهنا تكون تامه تكتفي بمرفوعنا. ومن الايه التي تاتي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، اي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، فهنا تكون تامه هذه الثلاثه الافعال اذا كانت بمعنى دخل، دخلنا في الضحى دخلنا في المساء، فتكون تامه في هذه الحاله. وصار متى تكون تامه؟ ما هو المعنى الذي يجعلها تامه؟ إذا كانت مثل إذا كانت معه لا انتقل صار الأمر إليه، أي انتقل الأمر إليه، كذلك إذا كانت معه رجع ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت معه انتقل ورجع تقول تام وتكتب، إذا كانت معه انفصل فتكتب خاتمة تنفك، أي انفصل انفك وفتح انفك تكون المعنى انفصل، إذا كان المعنى انفصل كانت تام. طيب بقي ظل متى تكون تامة؟ إذا كان المعنى ماذا؟ من لغة المكملة؟ ظل تكون تامة إذا كان المعنى أخرى؟ إذا كان المعنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، لو ظل الظلم لهلك الناس، أي لو دام الظلم لهلك الناس. أو كانت معنا مثلا عيش صالة ظل الليل، أي صالة الليل، إذا كانت المعنى دام أو كانت المعنى صالة فإنها تكون تامة في هذه الحالة. مثال ما كانت فيه بمعنى دام لو ظل الظلم لهلك الناس، والمثال الذي تكون فيه بمعنى طال ظل الليل اي طال الليل. ومن اراد ان يزيد في مراجعه هذه المعاني فما يراجع سواء صبر المجلس واخر غيره تشموني راجعوا هذا ان شاء الله. فهو مهم معرفه معاني هذه الافعال في السماء، مهم معرفه معاني هذه الافعال في السماء. فالحاصل من هذين البيتين ان افعال الباب تستعمل تامه وتستعمل ناقصه. فما هي التامة؟ التامة هي التي تكتفي بمرفوعها، وما هي الناقصة؟ هي التي لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب، وهذه معاني تكون فيها تامة، إذا كانت في هذه المعاني كانت تامة. فالمعاني التي في كامل تعظى الله نريد أن نخلصها ما هي؟ حدث وثبت حصل وقع، تحفظ هذه المعاني. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر، أي قد حصل المطر قد ثبت المطر قد حدث المطر قد وجد المطر، تامة كان في هذا أو هذا أو هذا. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، هذا هو الصحيح تمام أنها تستفيد من مرفوعها، لا كما يزعم الجمهور أنها ليست يعني تكون دالة على الحدث إذا كانت تامة، وإذا كانت ناقصة لا تدل على الحدث، هذا مو صحيح، بل تدل على الحدث في السماء والنقصان. والصحيح تماما أنها التي تكفي مرفوعها، في النقصان التي لا تكفي مرفوعها. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث، ما معنى النفث هنا؟ لقب. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. قال أي أن كان تستعمل ناقصة، أي تفتقر إلى خبر كما سبق، هذا هو الصحيح في تفسير النقصان، سيكون صحيح في تفسير السماء. أي أن تم استعمل ناقصة إذا انتقل إلى خبر كما سبق، وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر، ويصير الاسم فاعلا في هذه الحالة. قد كان المطر، ما يعرف المطر فاعل، لا تقول بسم الله، تقول فاعل في حال التمام لمرفوعها، تقول لمرفوعها فاعل في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال فاعل نقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر، ويصير الاسم فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الذنب. وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تاما من باب الفعل والفاعل. واضح صلى الله عليه وسلم شرحنا فيما تقدم. وجد على الجبل التمام لمرفوعها، تقول لمرفوعها فاعل في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال النقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر، يصير الاسم فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الدفع. وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تاما من باب الفعل والفاعل. واضح إن شاء الله شرحنا فيما تقدم. وجد على الجبل كيف يلزم وجد وجد يصمح الذي عنده جبل يصمح وجد تقوم بالتمام عن الجد. قال تنبيه ولا يخص ذلك من كان بل سائر أخواتها كذلك، نحو سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن يعرف عجيب سبحان الله الماضي مضى، نعم مصدر وعن مطلق لجعلنا كذور. أحسنت لفظ الجلال الماضي حين تنسون الضغط وتنسون جعل مضاد. أحسنت وقول على المرجة وتنسون الضغط والواضح أن نقول من الكل محل رفع فاعل. لما قلت فاعل؟ ما هي كان هذه تنصون من أخوات كان؟ لكنها تام كنا تام سنة الوان وقعناها فاعل كنا لأنها بمعنى تدخلون في المساء الوان عاطفة سنة معطوب على تنصون سنة أنا توضعي وهو أنا توضعي تنصون والوان عاطفة سنة الشاهد أن هذا الحكم ليس خاصا بكان بل هو أيضا في غيرها من أخواتنا. حاشا زال وليس حاشيا كما سيأتي. نعم الزمان لا زال له، الزمان لا زال له. قال وما دام وما دامت السماوات والأرض تامة ولا دامت ما تحتاج إلى عاطفة. ما هنا مقولي ظرفية أنا من يعرف إذا كان مع عاطفة أو مع تامة. نعم دامت تامة هنا من المعنى الرقية تكون تامة لكن بمعنى رقية. والثاني الثاني أسرة انتقال تقنية سماوات والأرض معقوبة على الشاهد تامة يعني دامة والاستعمال التامة لأن المعنى بقي ما بقي السماوات والأرض. قال إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما فتئ ليس لا نعلم فيها خلاف وما زال وما فتئ فيهما خلاف أن يحتيان تامين فيهما خلاف وما زال وما فتئ أنهم ليس وما داموا برحة. لا لا لا برحة تعدي تامة. إذا كانت معنى ذهب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب تكون تامة. فبرحة تعدي تامة ودامة تعدي تامة. والصواب هو ما عندنا كيف يقول دامة ثم يمثل لها الصواب ما عندنا هذا الذي في الكتب الأخرى. فبرحته تامة بمعنى ذهب. وإن قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب فإن تامة تكفي مرفوعا وكن فاعلا. وكذلك دامة تأتي تامة بمعنى بقي. وهذه الثلاثة الأفعال لأن الاتفاق ما نعلم خلاف فيها وما زال وما بقي فيهما خلاف. إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما كفئ فلا تستعمل إلا ناقصة. قال الناظم انتهينا من هذا الحكم يفضل إن شاء الله. قال الناظم والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتاة بالمستقر. حاصل هذا البيت أن الباء تزاد في ليس أي في خبر ليس تزاد الباء في خبر ليس ليس زيد بقائم ليس زيد بقائم فتكون الباء زائدة وقائم يوم نصر الكوف محلا. أليس الله بكاف عبده أيضا من هذا الباب. أليس الله بعزيز لانتقام فتكون الباء هنا زائدة في خبر ليس. فهذا هو الحاصل أن الباء تزاد في خبر ليس. وهل يشاركها غيرها من أخراجها؟ ظاهر عبارة الناظم والباء تختص بليس في الخبر إلا أنها قد تزاد في كان إذا كانت في لفظ مضارع مسلوقة لم لم أكن بقائم لم أكن بقائم فتزال أيضا في كان إذا كانت بلفظ مضارع ومنفية لم ومنفية لم كفرا. لكن عبد ذكر الحكم الحكمة أنه إذا عقب على خبرها فما حكم المعقول. إذا عقب على خبرها المجرور بحرف جر زاهي ما حكم المعقول. الشاهد من نكره الليث الموجود الآن أن الباء تزاد في خبر ليس يضبط هذا. الباء تزاد في خبر ليس. أليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز بانتقام لعزيز تزاد ذلك إيه إن شاء الله إعرام لها. هذا هو الذي نريده. قال كقولهم ليس الفتاة بالمستقر أنك سليمان ليس فعل ماضنا والفتاة اسمها وقال أن فرق يضمه مقدرة من أنه ولد تعدد والباحق والباحق جر زائد والمحتقر مجرور لفظا منصوب محلا. أحسن المحتقر مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. ولكن تقول محتقر خبر منصوب على أنه مصيب أشعى مقدرة من أنه هنا اشتغال المحل بحركة حرب الجر وهذا الاتفاق الثاني الإعراب الثاني والإعراب له الجاي مجرور لفظ مرفوع منصوب محلا مجرور لفظ منصوب محلا هو سهل هذا. يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول هذا تزال أيضا في خبر ما يعني الكلام على بعد هذا. قال إن تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها. هذه قاعدة خذها إذا رأيت الباء في خبر ليس فهي زائدة حبها للقاعدة المهمة. قال إن تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها كما مثلا به ومنها ليس الله بجاب عبده عنده. نعم لم يستفهم وليس فعل المعبرة أحسن ولفظ الجلالة اسمه مرفوع من دون يكون مضارع على آخره بجاز خبرها مجرور لفظا البحر جرزاين أحسن وجاز خبرها مجرور لفظا منصوب محل أصل بكاف قريبة هي اللي هنا فيها موجودة بكاف عبده كافر اسم فاعل يعمل عمل فاعل ومن يسلمه هو وعبد كل جزء ينفع يكون عن صله حضارة بعد الضرب والضرب. الشاهد أن الباب يرى في صلبه. قال تنبيه إذا دخلت الخبر دون غيرها من باب كانت لأنها تدخل على خبر ما نادي كثيرا وخبر لا قليلا. نعم. المراد أن الباء تختص بليس بالخبر دون غيرها من باب كان دون غيرها من باب كان. وقد سمعنا أنها إذا تدخل بخبر كان إذا كانت برفع مضارع ومنفية بجزم ومنفية بالناس إنه قليل لذلك ما تعرضنا عنها قليل. سبق أن تقول لم أكن بقائم لم أكن بقائم أصلا لم أكن قائما ومنه وإن ردت الأيدي إلى الجاني لم أكن بأعجلهم إذ أجل عن قوم أعجلوا. الشاهد لم أكن بأعجلهم جيزة الباء في خبر كان المنفية بإسلام فلا تزال في خبر كان إلا إذا كان في رفض موارع منفية بنا أو لا تزال. قال المراد أن الباب تختص بليس بالخبر دون غيره من باب كان لأن تدخل على خبر ما نادي كثيرا وخبر لا قليلا مع مشاركتها في هذا الحكم ما النافية شركة استخدام تجاربية وتمييز شركة في الحكم هذا وكذلك لا العامل عمل طيبا شركة في هذا الحكم فزاد الباب خبر لكن قليل في ذا وكثير في ليس وما وكثير في ليس وما كثير جدا في ليس وما. وأما كلاه في كان وكما سمعت قليل هذا هو الحق. قال وإذا دخلت الباء على خبر كيسة وعطفت عليه وعطفت هذا عندنا ما عندنا نفس قال تنبيه إذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت هذه قاعدة تكفر. إذا دخلت الباء على خبر ليس زيد بقائم دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه اسما ولا قائم ليس زيد بقائم ولا قائم عطفت عليه اسما أي على الخبر وعطفت عليه اسما كقولك ليس زيد بقائم ولا قائدا جاز نصب معطوف ولا قائدا باعتبار المحل لأن بقائم في محل نصب فلك في المعطوف النصب ليس زيد بقائم ولا قائدا فتكون له حرف عطف ولا نافية وقائدا معطوف على محل قائم لأن محله النصب خبر ليس ولك الجر على العطف على اللفظ ليس زيد بقائم ولا قائد يكون العطف على اللفظ هل سيجي ايضا كمان فانا جاز ال ايش ليش نعم التوكيد نجي الباء لماذا زيدت الباء نعم هذا هو الصحيح وهذا الكفير ان زياده الباء لتوكيد النفي هذا واضح ثاني دفع توهم كما يدعم بقوله ان هل دفع توهم الاثبات صحيح أن زيدت لتوكيد النفي لتوكيد النفي هذا هو الصحيح أين يعب السهل عنه في لغتنا قال ليس زيد بقائما ولا قائدا جاز رطب المعطوف باعتبار محل المعطوف عليه نعم جاز رطب المعطوف باعتبار المحل كما سمعت وجره باعتبار لفظه ويجوز الجر ايضا باعتبار لفظه فيجوز ليس زيد بقائم ولا قائد ولا قائد ولا قائد ولا قائد قائدا في النصب معطوف على محل وقائدا في الجر معطوف على اللفظ وجره باعتبار لفظه ومن النصب قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد هذا ما هو موجود عندي هو موجود عند البعض موجود هذا موجود ما يتوقع